الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. حين نمر على آيات الكتاب العزيز في رمضان تستوقفنا القصص التي قص الله جل وعز علينا من أنباء السابقين من الأنبياء والمرسلين. أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكونة من إبراهيم وهاجر وإسماعيل، فيها غير هؤلاء، ولكن استوقفني مواقف مع هؤلاء. إبراهيم أبو الأنبياء، كان إماما وأمة كما وصفه الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان آية في التوكل، وهاجر كذلك كانت، وإسماعيل تلقى منهم هذا الهدي. خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلاد الشام بأمر المولى جل وعلا إلى واد غير ذي زرع، واد قفر بمكة لا زرع فيه ولا ضرع، لكن الله عز وجل أمره أن يترك هاجر وإسماعيل في ذلك المكان، ثم أمره أن يبتني البيت هناك. فما كان من إبراهيم وإسماعيل وهاجر إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا. إبراهيم الذي قطع بزوجته وولده الفيافي والقفار وانتهى به المطاف إلى مكة، أراد أن يغادر هاجر وإسماعيل بعد أن ترك لهم جرابا فيه قليل من تمر وشيء من ماء. في هذا الوادي القفر يا إبراهيم، نعم، في هذا الوادي القفر الذي لا داعي فيه ولا مجيب ولا زرع فيه ولا ضرع، يترك إبراهيم هاجر وإسماعيل وليس معهم إلا هذا القليل من الطعام، ولا وجهه جهة الشام ثم مضى. فتبعته هاجر تناديه: يا إبراهيم، وهو لا يستجيب، يا إبراهيم، وهو لا يستجيب. ثم قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركنا هنا؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت: إذن لا يضيعنا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هاجر تلقت ذلك قائلة: والله لا يضيعنا الله، بنفسية المتوكل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي كان أبوه إماما في التوكل، حين بلغ السعي مع والده قال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال متوكلا على المولى: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا غر، والده إبراهيم حين أضرمت له النار، وحين جعل في المنجنيق فأرسل في الهواء إلى النار، اعترضه جبريل فقال: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ قال أبو التوحيد: لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله عز وجل. فرق بين التواكل والتوكل: أخذ بالأسباب واعتماد على مسبب الأسباب جل وعلا، يقين في المولى سبحانه وتعالى، وتصديق لموعوده جل وعلا. حين انتدب النبي الناس للإنفاق والبذل، جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمال عظيم نثره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. حين أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا شريدا طريدا، ليس معه إلا أبو بكر، ولكن سلاحهما التوحيد. حتى عندما اقترب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل منه لرآنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وحين خرج النبي عليه الصلاة والسلام بثلة قليلة، 310 رجل أمام الكفار الذين خرجوا بعدهم وعديدهم في بدر، كانوا قد تسلحوا بالتوكل، فدال الأمر لهم، ووضعت الحرب أوزارها لتكون النصرة للنبي وصحبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن اللجأ إليك. آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد.